السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء وفي بيت من بيوت الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، موافقا لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله بنا أن أنعم علينا بهذا الدين العظيم وبإرسال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن العظيم. هذه من النعم العظيمة التي يجب أن نشكر الله عز وجل عليها. الله عز وجل عندما خلق الإنسان وأنزله إلى هذه الأرض، أنزل آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإنه زوده بأدوات بموجب تلك الأدوات يستطيع أن يعيش على هذه الدنيا. ومن ذلك أن خلق له عقلا يستطيع أن يفهم به أشياء كثيرة، ولكنه لم يكله عز وجل إلى هذا العقل، لأن عقول الناس تتفاوت كثيرا، ولكن مع ذلك أرسل رسلا مبشرين ومنذرين عليهم الصلاة والسلام، وأنزل ما أنزل من الكتب عليهم من أجل أن تستقيم حياة الناس. فالكافر ليس لديه إلا ما أبان له عقله في هذه الحياة الدنيا، ولهذا يتخبط في أشياء كثيرة. أما المسلم فإن الله عز وجل بالإضافة إلى ما أعطاه من عقل أضاف إليه الوحي حتى يستطيع أن يضع الأمور في مواضعها، وحتى يستطيع أن يكون في هذه الدنيا على الصراط المستقيم الذي يؤدي به بعد ذلك إلى دخول الجنان. وهذه هي النعمة التي أنعم الله بها علينا. ولأن الوقت قصير جدا، وسوف نحاول إن شاء الله أن نختصر في هذه الكلمة، فإن الإنسان بطبعه جبل على حب المال، والعقل لديه قدرة على أن يستخرج المال من هذه الدنيا، ولكن لأن العقل أحيانا يتجاوز به الإنسان الحدود، فربما يقع فيما حرم عليه، فيأخذ هذا المال من غير وجهه ويضعه في غير وجهه. هذا إذا كان لديه عقل فقط، إذا كان لديه هذه الغريزة فقط، يأخذ المال من غير وجهه ويضعه في غير وجهه. فأتى الإسلام وبين لنا حدود ما نضع، كيف نأخذ هذا المال وكيف نصرف هذا المال حتى تستقيم الحياة. الكلمة القصيرة هي بعنوان فتنة المال. وكلمة فتنة هي ترد في القرآن الكريم وفي نصوص الشريعة لمعاني كثيرة، هي ترد لمعاني كثيرة حسب السياق الذي تكون فيه تلك الكلمة. وهذا موجود في لغة العرب، فهناك ما يسمى بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي ككلمة عين، كلمة عين تأتي حسب الجملة الموجودة فيها، فتقول مثلا هذه عين جارية يعني ماء، يعني ماء، وتقول ذهبت إلى فلان بعينه أي بذاته، ومعاني كثيرة وكثيرة جدا لكلمة العين بحسب الجملة التي توجد فيها. كذلك كلمة فتنة، كذلك كلمة فتنة فإنها تعني معاني كثيرة بحسب الجملة التي ترد فيها في نصوص الشرع. فمثلا عندما يقول الله عز وجل في سورة القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، هذه الفتنة الموجود في هذه الكلمة كما رجحها كثير من العلماء من علماء التفسير أي بأيكم الجنون، هي نفس الكلمة الفاء والتاء والنون والتاء المربوطة، يعني من هذا الاشتقاق، لكن المراد هنا لأن الكفار كما تعلمون كانوا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون وحاشاه من ذلك، فقال عز وجل مع الأيام ستعرفون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي بأيكم الجنون. وكذلك الله عز وجل ذكر في سورة البروج فقال عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، بالآية فتنوا بمعنى أحرقوا، فتنوا بمعنى أحرقوا، وهناك آيات كثيرة جدا في كلمة الفتنة، ومنها ما يتعلق بكلمتنا هذه وهي قوله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أي ابتلاء واختبار وامتحان. بشكل عام الله عز وجل ما وضع فينا غرائز، خلقنا ووضع فينا غرائز وأشياء نحبها بطبيعتنا، لكن غير المسلم يأخذ هذه الغرائز ويضعها في غير موضعها وربما يضخمها حتى تكون حياته لهذا الأمر. ولهذا ورد في الحديث تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس إلى آخر الأثر. شوف تعيس عبد عبد عبد أصبح عبدا لهذا المال، حتى أن بعض الناس إذا رأيته تحسبه فقير، يلبس من الثياب ويجلس عليه الثوب أسبوع كامل لا يغيره، أولاده يريدون الطعام والشراب وهو يكنز هذا المال، هذا أصبح عبد لهذا المال. يسمى في الأشياء المعاصرة التضخم، يعني يضخم شيء، ضخم هذا الجانب حتى أصبح عبدا لهذا الشيء. هذه غريزة من الغرائز، حب المال طبيعة في الإنسان. ولهذا أتى الإسلام ووضع لنا قواعد عامة ونظرة عامة للمال، فقال عز وجل يعني من باب العظة عن يوم القيامة قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. بل إن الله عز وجل حتى يبين لنا أن هذا المال قد لا ينفع هذا الشخص أنه لو طلب منه ملء الأرض ذهبا، لو قيل له قدم ملء الأرض، تصور ذهب وهذا ما لا يحصل وتنجو من النار لقدمها، لكن ما ينجو من النار لو قدم ملء الأرض ذهبا. أنتم تعلمون قيمة الذهب في حياة الناس، ما ينفعه إلا من أتى الله بقلب سليم. ومما يبرز أهمية هذا الموضوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لن تزول قدما عبد، لن تتحرك، وهذا يدل على الشدة وعلى الأهمية وعلى الدقة، حتى يسأل عن أربع خصال: عن علمه وماله وعمره وشبابه. لكن يقول العلماء لو دققنا في الحديث في كل واحدة من العلم ومن العمر ومن الشباب سؤال واحد، لكن المال فيه سؤالان. الشيء الذي فيه سؤالان من هذه الأربع الخصال هو المال: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا تبرز أهمية أن يتفقه الإنسان في هذا الجانب، وأن يحرص على هذين الأمرين: من أين يكتسب المال وفيما ينفقه. هذا يدل على أهمية وضع المال في حياة الإنسان، وأنه لا يتكاسل فيه. كذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تلهكم بمعنى تشغلكم، ما قال اتركوها. نحن قلنا بأن من الناس من يجنب هذا الجانب ويغلظه حتى كما ورد في الحديث يصبح عبدا له: تعس عبد الدينار من الذهب، تعس عبد الدرهم من الفضة، تعس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. ومنهم من المسلمين من فهم هذه الآيات خطأ، فظن على أنك أن يترك الدنيا كما يتصور هذا، أن يترك الدنيا وأن يصبح عالة على الناس، ويعتبر أن هذا عبادة. ربما عندنا والحمد لله غير موجودة هذه المظاهر، لكن لو ذهبنا إلى العالم الإسلامي لوجدنا بأن من الناس من غلاة المتصوفة ونحو ذلك يتركون كما يدعون الأموال، وأين يجلسون في زوايا في المساجد وعالة على الناس، لأن لابد أن يأكل أطعم وأن يشرب وأن يلبس، لابد من هذا، هذا شيء طبيعي. فيجلس ويظن على أنه بهذه الطريقة زاهد، وهذا ليس بالزهد، هذا ليس بالزهد، هذا يترك عليه العلماء الزهد البارد، وهو أن تترك ملذات الدنيا عبادة واختيارا وأنت تستطيع. ولهذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة تلك الكلمة العظيمة التي أصبحت كما يقول العلماء فتحت للناس آفاق، عندما قال: دلوني على السوق، عندما قال: دلوني على السوق، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. اتخذ الأسباب، قال: دلوني على السوق، هذا ليس عيبا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة النبأ: وجعلنا النهار معاشا. ما في عبادة كان، أي وقتا لطلب المعيشة، لكن سيأتينا التفاصيل، تأتينا التفاصيل. فالإنسان لا يكون كالجانب الأول حتى يصبح من عبد الدرهم والدينار، ولا يكون ممن يتكفف الناس، وهذا فيه كما سيأتينا وعيد غليظ. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد يتكفف الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة، والعياذ بالله، يعني يسقط لحم وجهه في النار. ليس المراد هذا الذي يأخذ من الناس قرضا حسنا، لا، قد يمر على الإنسان ظروف، لا، ولكنه يظن على أنه يترك الدنيا كما يظن هذا، وهذا غير صحيح. أو يكون بالجانب الآخر حتى يصل إلى هذا الحديث، وهي عبودية الدرهم والدينار. هذا. ثم الله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنه كعادة القرآن وكأسلوب القرآن رغب، قال: والباقيات الصالحات، يعني غير هذه يتزين بها الناس، لكن الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ فسرها العلماء بأشياء كثيرة، وهي باختصار الأعمال الصالحات، منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر الله عز وجل، وغيرها من الباقيات الصالحات. لأن هذه الأشياء تنقطع من الإنسان، هي فعلا زينة يتزين بها الناس، المال فيه فعلا من الزينة، لكن احرص على ذلك على الباقيات الصالحات. والله سبحانه وتعالى قد كما قلنا لكم أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الدستور العظيم والمعجزة الخالدة وهي القرآن العظيم الذي يجعل حياتنا متوازنة، لا إفراط ولا تفريط. وأيها الإخوة والأبناء، الإفراط والتفريط أمرهما سهل، لكن الوسط ليس سهل، التوسط في الأشياء هذا ليس سهلا. الإفراط والتفريط هذه من أساليب الشيطان، يعني ممكن الإنسان يأخذ جانب ويضخمه هذا سهل، يأخذ جانب ويقصر سهل، لكن التوسط هذا ما هو سهل، التوسط في الأشياء ما هو سهل، لأنه يحتاج أولا إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى بلا أدنى شك، ثانيا يحتاج إلى فقه في الدين، يحتاج إلى فقه وتدين وعلم، ما يحتاج إلى مشاعر ولا إلى وجدان وإلى محبة لشيء، لا، يحتاج إلى علم. كذلك التوسط في هذه الأشياء، التوسط في هذه الأمور والأخذ بتوجيهات القرآن العظيم في المال وفي غيره يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى معرفة ووضع الأمور في مواضعها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه مقدمة. يا أيها الذين آمنوا، وكما تعلمون كما قال الصحابي الجليل: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه ما سيأتي بعدها، وهي هذا ما يسمى عند علماء التفسير بنداءات القرآن، نداءات القرآن. ممكن الله عز وجل يعطينا هذه الأمور مجردة بدون نداء، لكن هذا أصلا النداء ما وضعته العرب إلا للتنبيه، أصلا ما وضعته إلا للتنبيه، يعني الإنسان أحيانا يكون مشغول وإذا كلمته مباشرة قد يذهب نصف الكلام، ما انتبه لك بداية، ما انتبه لك، فيأتي النداء ثم يأتي بعده الكلام. إن من ليس الكل، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. التجاوز في محبة الأزواج أو في محبة الأولاد أو نحو ذلك يأتي عن طريق له عداوة، يأتي بعداوة الإنسان، ولهذا يحذر، يحذر. وهذا كما تعلمون لأنه ليس موضوع كلمتنا، الذي يستطيع الإنسان أن يضع لهذا صورا وصورا كثيرة، لكن القرآن حمال أوجه، أنت عندك عقل تستطيع أن تأخذ هذه الصور، كيف عداوة الزوجات، كيف عداوة الأبناء، لكن انظر القرآن ماذا سيعقب ويقول. لأن الإنسان كما يقول علماء التفسير عند هذه الآية ربما كما قلنا بين طرفي نقيض، إما أن يضخم الحاجة ويفهم من هذا الغلظة والشدة، الغلظة والشدة، فيكون في بيته دائما صياح وخصام مع الزوجات والأبناء فهما من كلمة العدو. ولهذا بعض الناس ما يكمل الآية، لأن الآية أتت بعدها لتضع التوازن. ماذا قال الله بعدها؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ثلاث أشياء: عفو وصفح وغفران، يعني في حق الزوجات والأبناء لا بد من هذا التسامح. طيب كيف هذا هو التوسط، هذه الصعوبة، هذه الصعوبة. بإمكان إنسان كما بعض الآباء لديه مثلا عمارة أو لديه شقة يضع له غرفة ويجلس فيها ويقفل على نفسه والبيت مفلوت، هذا سهل، هذا سهل، هو ترك يظن بأنه أدى شيء، ما أدى شيء، كل شيء مطالب فيه، أو أنه إذا أتوا إليه متضايق. لو فكر الإنسان كم يجلس مع أهله من زوج وأبناء، يمكن دقائق، يمكن على الغداء، يمكن حتى الآن مع الظروف هذه ما يلتقون نهائيا، هذا سهل، حتى الغرفة ما أحد يدخلها، هذا مو صحيح هذا. وليس معنى هذا أنك كذلك ضيع أوقاتك، لا، تأتي. إذن التوازن يحتاج إلى توفيق من الله ويحتاج إلى الفقه في الدين. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، جاء تعليل لتفهم، فإن الله غفور رحيم. يعني إذا كان الله عز وجل يحصل عليه من الناس من الخطأ ما يخطئون ويغفر سبحانه وتعالى ويرحم، فأنت من باب أولى. الزوجة التي تكون من الصباح إلى نهاية اليوم في المطبخ ومع الأولاد ومع وهي ضعيفة، وقد تكون في بطن أحشائها طفل تعبانة، قد تغضب، قد لا تكون بعملها، أنت تريد كل شيء كامل، مستحيل هذا الكلام، هذا مستحيل أن تأتي بكل شيء كامل، هذا محال. فلا بد من التسامح، وهذا يعني من توفيق الله للإنسان، فإن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك وهو الشاهد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة بمعنى اختبار وابتلاء وامتحان، وسيأتينا إن شاء الله التفاصيل. هذا نظرة الإسلام للمال، نحن في مقدمة هذه، حتى إذا أصلنا هذا الأمر سوف يأتينا شيء من الإيضاح في هذه الآيات في ماذا. طيب الآن اتفقنا على أنها إحدى الفتن التي فيها اختبار للإنسان. الله عز وجل عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأنزله وأتت ذريته بعده، فإنه امتحنهم واختبرهم بأشياء كثيرة في هذه الدنيا، وبعد ذلك وبكل بساطة إذا سمعنا أن فلان توفي الآن وسوف يدفن في صلاة الفجر، بكل بساطة يخرج من هذه الدنيا بماذا؟ بكفن أبيض، كما أنه أتى في خرقة بيضاء يخرج في خرقة بيضاء، ما معه شيء من الدنيا، إنما الأوهام كما سيأتينا إن شاء الله، الأوهام هي التي تزين له في الدنيا وتجعله يظلم ويفكر ويخطط لسنين، وإلا هذه حقيقته. كلما ولكما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الآيات ما خولناكم يعني ما أعطيناكم أبدا، أتى في خرقة بيضاء وسيذهب في خرقة بيضاء وسيكون مآله إلى التراب. ولهذا جاء في الحديث أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما كان في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. إذا دخلت في قصر فخم فيه ما فيه من الأنهار وفيه المسابح ترى كثير، إذا ذكرت أن نهايتك في يوم من الأيام في التراب خف هذا الكثير، خف في نظرك. إذا تذكرت أن عندك أرصدة من الآلاف والملايين وتذكرت أنك كما ورد أو الموت مصبحه أو ممسيه، خف هذا الكثير لديك. هذا توجيه نبوي، ما كان في كثير إلا قلله، ولا كان عندك شيء قليل إلا كثره، تراه كثير اللي عندك، لأن هذه أمور مهمة جدا وتوجيهات نبوية شريفة. ثم قال الله عز وجل، لأن الناس يحصل منهم شيء من الإرهاق وشيء من التعب، فقال فاتقوا الله ما استطعتم، جاء التوجيه، فاتقوا الله ما استطعتم، حيال المال، حيال الزوجة، حيال الأولاد، هذه الفتن وهذه، اتقوا الله ما استطعتم بقدر ما تستطيع. والله سبحانه وتعالى يسهل الأمر، وكما تعلمون في أيامنا هذه كثرت على الناس الفتن من كل جانب وتسهلت على الناس، فأصبحت الأمور أصعب من ذي قبل. ولا بد أن يضع الإنسان الأمور في مواضعها، وهذا يحتاج فعلا بعد توفيق الله إلى تفقه في الدين، فلا يكون الإنسان ما بين إفراط ولا ما بين تفريط، وإنما يكون وسطا. طيب ما يتعلق بالمال الذي الله قال فتنة، في هذه الآيات في بعض توجيهات لنظرة الإسلام للمال. انظر، أولا قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو البخل، الشح هو البخل، ما معنى البخل؟ البخل أن يكون لديك مال ولا تنفقه في النفقات الواجبة بالدرجة الأولى، هذا هو الشح، أن يكون لديك مال ولا تنفقه في النفقات الواجبة. أجل، هذا هذه إذن المحاذير بعد أن أتى كلمة إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآن كيف أتعامل؟ أن تبتعد عن الشح، هذا من التعامل. طيب، ثم قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، هذا لمن لديه وفرة من المال، أرصد من الأموال، ويأتيك إنسان تعلم على أنه صادق. نحن ما نقول أعطي أموالك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، لا، يأتيك إنسان صادق، قريب أو صديق أو أي وجه من وجوه الخير، وأنت لديك وفر من المال، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ليس يعطيكم مثله بل يضاعفه أضعافا أضعافا كثيرة. هذا أجل في نفس الآيات لما يخص المال، القرض الحسن. ثم قال إن تقرضوا الله، الله عز وجل غني عنا، لكن اعتبر أن هذا الشخص الذي يأتيك وهو فقير، وهو فقير ومحتاج، وأنت تساعده، وهو صادق. نقول دائما الآن الأيام هذه كثرت الأكاذيب، هذا ما يدخل في بحثنا، لكن يأتيك إنسان وهو صادق وتعلم أنه صادق، فما حجتك؟ ما حجتك وهو عنده قدرة على إرجاع المال؟ ما حجتك في هذا؟ هذا القرض الحسن. بل أنه ورد في بعض الآثار أنك إذا أعطيت شخصا قرضا حسنا للمرة الثانية هذا يعتبر صدقة، يعتبر في إعداد الصدقة. ومن السنة كما تعلمون كتابة الديون، من السنة وليس عيبا. وحتى الإنسان يخرج زميله من الإحراج لا يقول اكتب لي، الأفضل أنه هو يبادر، هو يبادر حتى يعني يخرج زميله أو قريبه أو معرفته من الإحراج، فيكتب له بهذا المال أن عندي مبلغ كذا وكذا في وقت كذا وكذا. وهذا كما تعلمون بنص القرآن العظيم، وأنه أطول آية في القرآن، ولهذا قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، أي الدين، أي الدين إلى أجله، لا تسأموا لا تمل، سواء كان صغير أو كبير، فإن الكتابة تعتبر سنة من السنن، لأن فيها حفظ للحقوق. وهذا يعني موضوع آخر، يعني موضوع حفظ حقوق الأموال، وأن في آخرها أتى الله بعد بالرهن، يعني إذا كان يعني الشيء مهم لا مانع كذلك من الرهان مقبوضة لا بأس بهذا. كل هذا حتى يعني ما يكون في اعتداء، لا يدعي ولا يدعى عليه، تكون أمور الإسلام، الإسلام دين عظيم، نحن لو تأملنا كل الخلل الموجود فينا لأننا نفرط في هذا الدين ونرتكب أخطاء، وبعد ذلك تأتي هذه الأخطاء علينا ونلوم أنفسنا. هذا بالنسبة لما يتعلق في فتنة المال. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق قال باب ما يتقى من فتنة المال، في كتاب الرقاق قال باب ما يتقى من فتنة المال، وأورد فيه حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا واضح المعنى، لكن هناك شيء فائدة ذكره العلماء، أن مثل هذه النصوص، هذا النص ومن نصوص القرآن مثل خلق الإنسان هلوعا وغيرها التي تصف الإنسان ببعض الصفات التي فيها شيء من الذم، يقول العلماء هذه موجودة في الإنسان كغريزة، كغريزة، ولا تستغربها إذا وجدتها في إنسان، لا يتخلص منها إلا المؤمن فقط، فهمتم؟ لا يتخلص منها إلا المؤمن الذي يربي نفسه، هي موجودة فيه وغيرها من الصفات، هي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت لا تستغرب عندما تجد إنسان مثلا يكذب لا سمح الله، أو يبطش أو يقتل، لا تستغرب، ترى موجودة فيه. والمسلم هو الذي ماذا؟ يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا، يجاهد نفسه، يربي نفسه، وإلا إذا تركها موجودة فيه. فهذا هو مثل هذا الحديث، هو لبيان الطبيعة التي خلق فيها الإنسان ووجد فيها الإنسان. ولكن لابد أن نعلم أنه يستطيع أن يتخلص من هذه الأخلاق كلها التي فيها ما فيها، يستطيع أن يتخلص منها، وذلك بتربية نفسه والتفكر في هذا العيب الموجود فيه. نحن ما خلقنا للطعام والشراب والضحك والاستهزاء، ما خلقنا لهذا، خلقنا لما هو أكبر من هذا. لكن المشكلة لدينا غرائز ولدينا مشاكل ولدينا اضطرابات، ولدينا لابد أن نفكر فيها. وكل إنسان أدرى بنفسه وبعيوب نفسه من غيره، ويستطيع أن يعالج نفسه. المال في الإسلام له أهمية، ولهذا العلماء كما تعلمون جعلوه من الضرورات الخمس، ضرورات خمس يجب المحافظة عليها من قبل الأفراد، من قبل المجتمعات، من قبل الدول، الكل لابد أن يحافظ على هذه الخمس الأشياء، وهي الدين، النفس، العقل، العرض، المال. شوف كيف ديننا عظيم، وكيف دين منظم، ودين قوي، ودين مرتب. هذه تسمى الضرورات الخمس، هناك ضرورات، وهناك التحسينات، وهناك، هذه تسمى الضرورات الخمس التي من ينوشها فهذا يدل على إما فساد في طويته والعياذ بالله، وإما جهالة. خمس أشياء لابد أن يحافظ عليها، وأن تتخذ كما يقال لها الآليات المناسبة للمحافظة عليها في الأفراد وفي الأسر وفي المجتمعات: الدين، الدين، النفس، العقل، العقل، العرض، المال. الدين، فلا يتقع الأمة في الشركيات، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا البدع ولا الانحرافات العقائدية، كل ما هذا ما يدور في هذا الجانب فإنه يجب أن يصفى. كذلك النفس، لا يجوز الاعتداء لا بالقتل ولا بأدنى ذلك من الجروح نهائيا. كذلك العقل، فلا يعتدى عليه لا بضرب حتى يشل هذا العقل، ولا باستخدام مخدرات ولا غيرها مما يذهب العقل أو يجعله في وضع غير طبيعي، يكون في حالة نشوة غير طبيعية. ولهذا بعض الناس في الليل لديه فكر وفي الصباح لديه فكر، لأنه كان في حالة نشوة. أي نوع من النشوة؟ قد يتخذ قرارات ديون، أو قد يتخذ قرارات ثم بعد ذلك إذا هدأ وذهبت، إذن هذا الوضع غير طبيعي. كذلك الوضع كل ما يأثر على العقل لابد المحافظة عليه. كذلك العرض، نسأل الله السلامة، الأعراض لا ترمى لا في الشوارع ولا تترك وتهمل حتى يحصل لها ما يحصل، لابد المحافظة عليها. وكذلك المال، وكذلك المال لا يكون فيه غصب، لا يكون فيه سرقة، لا يكون فيه اعتداء. وتعلمون القرآن العظيم كم فيه من الآيات في الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. بعض الناس، وتعلمون هذا، هذه ممارسات معروفة، إذا سمعوا أن هناك أيتام يتقاتلون على التوكيل عليهم، ليس محبة وليس ولا يعرفون من نصوص الشريعة شيء مما في فوائد من يقوم على مال اليتيم، لكن يريد إما يستولي على مال هذا اليتيم أساسا، وربما يبيعه من عمه أو خاله ثم يرجع له المال، أو طرق كثيرة. قبل، وبعض الأيتام قبل أن يكبر ما يكبر معه ولا مال، ولهذا الله أخبر إنهم يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أجل، المحافظة على الأموال، سواء ما يسمى بالأموال الخاصة للأفراد أو الأموال العامة التي تكون للمسلمين جميعا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: عن النفس البشرية وتحبون المال ماذا؟ حبا إيش؟ قال جما، أي حبا كثيرا. أجل أنا وضعت قاعدة في البداية أريد أبنائي أن ينتبهوا لها، قلنا هذه عبارة عن إيش؟ هي صفة النفس البشرية، إذا لم تربي نفسها، إذا لم تربي نفسها بالإسلام، هذه إذا تحدث القرآن والسنة عن النفس البشرية لطبيعة النفس البشرية، لكن المسلم يستطيع أن يتخلص من هذه الأشياء عندما يتفقه في الدين، عندما يتفقه في الدين يتخلص من هذه الأمور. ما يقول بعض الناس فهمه قليل، يأتي لهذه الأدلة ويقول نحن الله قد قال عننا تحبون المال حبا جمع وأنها زينة الحياة الدنيا، يخطئ. هذا للوصف العام، ولم ترد هذه النصوص في جانب المدح، وجاءت لبيان أنك لا تستغرب إذا وجدت أن إنسان ممكن يعتدي على أرضك، ممكن يأخذ مالك، ممكن لأن هذه طبيعة، لا تستغرب أنت من هذا. كما أنك إذا رأيت ثعبان يلدغ لا تستغرب، تقول ليش يلدغ، لا تستغرب من هذه الأشياء، هذه من جانب لا تستغرب، هذه موجودة، وكن على حذر. إذا كان الله يحذرنا من الأزواج والأولاد فاحذروهم، فكيف بالأجنبي يعني، فكيف بالأجنبي، هذا شيء طبيعي. هذا من ناحية. الناحية الثانية، أنت من نفسك تربي نفسك، هذه الأشياء الذي الله وصفها في الإنسان لابد يربي نفسه حتى يخرج نفسه من هذه العيوب، حتى يصفي نفسه من هذه العيوب. ولابد أن نعلم أن هذا يمكن. لماذا؟ لأن الله أخبر بأنه لا يكلفنا إلا بما نطيق. لو كنا ما نستطيع لكان هذا في مشقة علينا. نستطيع أن نحب المال حبا يسيرا، نستطيع أن نتخلص من أن يكون إنسان هلوع، ويستطيع أن يتخلص من هذه، كل يستطيع، عنده قدرة، صح في مشقة، ولكن لابد يجاهد نفسه. ويقول عز وجل عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. طيب ماذا الخير؟ يقول العلامة السعدي أي كثير الحب للمال، في آية العاديات، أي أنه كثير الحب للمال، لحب الخير لشديد، كثير الحب لهذا المال لدرجة الشدة والقوة، فهذا ليس بغريب. وهذا بالنسبة لما يتعلق بنظرة الإسلام للمال. المال في الإسلام له قيمة، المال في الإسلام له قيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بأخذ المال من حله ووضعه في حله كذلك. ولهذا الله عز وجل أمرنا بالسعي في كسب هذا المال، المال الحلال، فقال عز وجل عن أعظم اجتماع وهو اجتماع صلاة الجمعة، فقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، لئلا يتوهم الناس أن يوم الجمعة ليس فيه عمل. وهذا أظن كلام للشيخ الفوزان حفظه الله، سمعته في المحاضرات، أن يتوهم بعض الناس، لا له ذلك، وله أن يختار إذا كان مثلا لديه مثلا يريد أن يريح نفسه شيء آخر، لكن لا يتوهم أنه ما في عمل، يعني أنه شرعا ما في عمل، لا. ولهذا جاءت هذه الآية في صلاة الجمعة وابتغوا من فضل الله. وقال الله عز وجل في بداية الإسلام عندما تكلم عن قيام الليل وعن طول قيام الليل، والله خفف عننا في آخر سورة المزمل، قال عز وجل عن الأعذار، قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله. قال العلماء أي علم الله أن منكم مسافرين للتجارة ليستغنوا بها عن الخلق، ليستغنوا بها عن الخلق، أي وعلم أن منكم من يضرب في السفر للسفر، وهذا يدل على جواز السفر من أجل التجارة، من أجل التجارة والمال. وإذا حان وقت الصلاة فإنه يذهب للصلاة. ورد في بعض الآثار الغريبة، أنا سمعتها من بعض العلماء، لم أطلع عليها في الكتب، من بعض العلماء الكبار المتمكنين، أن عمر رضي الله عنه يقول للصحابة الموجودين لكم تمنيت أن تأتيني منيتي وأنا في حانوتي، يعني أنه في عبادة. لكم تمنيت أن تأتيني منيتي موتي يعني وأنا في حانوتي أطلب الرزق لأبنائي. هذا كلام عمر رضي الله عنه الفقيه، يدل على أن هذا الذي في حانوتي وفي عبادة ما دام أنه يؤدي هذا الأمر للمسلمين. ولهذا يذكر، ولهذا كما تعلمون أن كثيرا من العلماء كانوا يعملون في التجارة حتى اشتهروا بذلك. فمنهم الزجاج يبيع الزجاج، منهم الإمام البربهاري كانوا يبيع البهارات حتى يستغني، وكثير وهم علماء كبار في التفسير والحديث والعقيدة والفقه وغيرها من الأمور. كما تعلمون أبو حنيفة رحمه الله كان لديه حانوت يبتاع فيه ويشتري، فيروي المؤرخون أنه كان له غلام كان هو يبيع الأقمشة الفاخرة مع مكانته في الفقه، فأتى شخص ثم خرج فسأل الغلام لماذا هذا الرجل أتى وخرج، قال إنه اشترى منا قطعة وأراد أن يعيدها فرفضت. قال اذهب إليه، وأتني به. فأتاه فأعطاه النقود وأخذ منه القماش، ثم قال تلك الكلمة المشهورة للغلام، قال نحن ما جلسنا إلا من أجل هذا وأمثاله. قال لماذا؟ قال لأنه جاء في الحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة دعاء. يعني ما هي الإقالة؟ كما تعلمون الإقالة هي أن شخص يشتري شيئا ويتم البيع وانتهى، ثم هو لأمر ما يريد أن يرجع هذه القطعة وتم البيع خلاص انتهى ما له شيء، ثم يأتيك ويقول مثلا تفاجأت أن ولدي أخذ هذا الشيء أو لأي سبب من الأسباب، أنت تتفضل عليه طبعا. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم والشريعة تعلم أن الإنسان أتى ليبيع، ما استفاد إذا كان يعيد؟ ما استفاد شيء. فجاء هذا الأجر، أنت ما يجب عليك أن ترجع هذا القماش لأن ما يصير فيه أي عيب، تم البيع. فأرجعت هذا فقلت لا مانع، ضع هذا الجوال، ضع هذا القماش، ضع هذه الأرضية، ضع هذا وخذ نقودك. هذا الله عز وجل يقيل عثرته، وما أكثر عثراتنا يوم القيامة. قال نحن جلسنا من أجل هذا وأمثاله ائتني به. هذا هو التاجر المؤمن. ولهذا لا نستطيع حقيقة أن نطوي الموضوع حقه لأنه طويل. نعم المال الصالح لماذا؟ للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان بعض السلف الصالح يتاجر، فلما سأله بعض الناس وقالوا يا إمام اجلس يعني أخذ منك وقت، قال والله أنتم ما تعلمون أنا أتاجر من أجل فلان وفلان من أجل طلاب علم وبيوت فقيرة، أنتم ما تعلمون عنها. لما قالوا طيب ليش تتاجر أنت؟ اجلس تجارة. قال في بيوت أنا أنفق عليها، أنتم ما تعلمون عنها شيء، بيوت نساء وأرامل وأيتام وطلاب علم لي، يعني أنا أجلس كما أجلس في المسجد أجلس في هذه التجارة. شوف الإسلام كيف عظيم، ما في أمور يعني هكذا تمشي، كل شيء عندنا له قيمة ويعتبر عبادة. ولهذا لا يوجد عند المسلم شيء يسمى وقت فراغ، ما فيه وقت فراغ أبدا. تستطيع أن تحول المباحات إلى عبادات لو لديك فقه في الدين. هذا هو الشرط الذي ما هو سهل، هذا الشرط ما هو سهل، وإلا أخذت حظك في الدنيا كما سيأتينا إن شاء الله في آخر هذا البحث. كذلك يقول الله عز وجل عن المال والتوجيهات: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا قلت لكم في البداية بأن الله خلق الإنسان عقل، والمسلم يضاف إليه وحي، ما هو عقله بس، ما ذكر أي باطل. هذا العقل يستطيع أن يعرف، لا لو جئت بكافر وقلت له هل يصح على أنني أسرق هذا المال؟ يقول لك لا، لأنه عنده عقل يعرف. أغصب يقول لك لا، العقل يعرف الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. العلماء ما يتركون مثل هذه الآية، فمثلا بعضهم يقول إما بالغصب وإما بالسرقة وإما بالقمار وإما بالمكاسب الرديئة والعياذ بالله، مكاسب رديئة وهكذا، هذه كلها أكل للأموال الناس بالباطل. إذن وهذه أي له كما تلاحظون تعتبر قطعة بسيطة من النصوص فيما يتعلق بالمال. شوف الدين العظيم هذا كيف في المال، هذه تعتبر آيات بسيطة نستدل بها على ما، ولا هناك آيات كثيرة وهناك آثار وهناك أحاديث توضح لنا كيف نتصرف في هذا المال الذي هو الله عز وجل عندما أراد يتكلم قال وآتوهم ماذا من مال الله الذي آتاكم. شوف أضاف المال إليه عز وجل، أضاف المال إليه بالنسبة للفقراء والمساكين، الله الذي جعلك تتمول بهذا المال، فالمال له سبحانه وتعالى وهو الذي رزقك إياه. ولهذا ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام خذوا ما حل يعني من المال ودعوا ما حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك توجيهات قرآنية تبين لنا كيف نتصرف في هذا المال. أنت بإمكانك تشتري قلم ب10 ريال أو تشتري بآلاف الريالات إذا كان مطعم بالذهب والفضة، والنتيجة أنت تكتب بقلم، ما بين هذه وهذه رتبة، ما بين الإسراف والتبذير والتقتير رتبة، وهي ترجع للعرف، ترجع للعرف. يقول الله عز وجل مثلا والذين عن المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طيب ما هو القوام؟ ما تستطيع أنت عندما يأتيك ضيف، ربما تكون من المسرفين، قد يأتيك ضيف واحد وتذبح له ذبيحتين ثم تربي الباقي، هذا يعتبر إسراف وتبذير. قد يأتيك مثلا ضيوف تذبح لهم 10 ذبائح ويعتبر كذلك تقتير، حسب هذه ما فيها، هذه يرجع فيها للعقل والعرف ومع العلم كذلك والفقه في الدين. القرآن ما أراد أن يحدد أشياء هكذا لأنها تختلف باختلاف الظروف، باختلاف الأزمان، باختلاف الأحوال. ولهذا كما يقول العلماء، الله عز وجل عندما تكلم عن القرآن العظيم والتوجيه لقريش فإن الله قال في سورة طه وهي من أوائل ما نزل في القرآن العظيم، على أن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا ماذا؟ تذكرة. ما قال تعليم لقريش، قال وهذا موجود في كتب التفسير رجعوا له، قال إلا تذكرة. هذا من الأدب عندما تأتي الإنسان عاقل وتقول أنا أذكرك بهذا الشيء، يعني أنت تفهم أنا ما أعلمك. قريش ما كانت عقولها بسيطة أبدا، كانت ذو أحلام وذو نهى. ولهذا انظر في السيرة النبوية ما هي الخطط وما هي الأمور، ما تركوا الأمر يعني هكذا، ولكن في كل يوم هم عندهم موضوع، عندهم مشروع لإيذاء المسلمين. فلهذا الله قال هذه تذكرة لكم، يعني أن الإنسان يفهم. فالله يعطي الناس عقول ونحن زيادة على هذا عندنا فقه زيادة على هذا. فإذا أنفق الإنسان لا يسرف ولا ينفق، وهناك بعض العلماء من يفرق ما بين الإسراف والتبذير، ما بين الإسراف والتبذير، فيقول على أنه عندما تكلم الله عن المسرفين وعن المبذرين قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان على المسرفين إنه لا يحب المسرفين، وهناك فرق بين الاثنين كما يقول بعض العلماء. يقول أما الإسراف فهو الإنفاق الزائد فيما أصله حلال، ولهذا قال إنه لا يحب المسرفين أي أنه يكرههم، لكن وقال إن كانوا إخوان الشياطين إذا العقوبة مغلظة. التبذير هو أن تبذل في الحرام ولو كان شيء يسير، أن تنفق في الحرام يسمى تبذير، أن توسع في الحلال يسمى إسراف. شوف القرآن كيف يعني نحن بحاجة إلى نتفقه، هذا ذكر العلماء. ولهذا ترون على أننا مقصرين، مقصرين في ديننا، مقصرين في الجلوس مع القرآن، في الجلوس مع السنة مقصرين، ونتخبط في هذه الدنيا تتداخل مع الأشياء. ويقول عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب يعني لا تسرفوا في الأكل، لا تسرفوا في الشرب بأي حال من الأحوال، خذوا بقدر ما تستطيعون، ويجتهد الإنسان في هذا الجانب. ولهذا ورد في الحديث وكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. يقول علماء هما شرطان، الإسراف كما قلنا تجاوز الحد في الحلال، والمخيلة هو الكبر، هو الكبر والعياذ بالله. يعني قد يلبس الإنسان لباس ويتكبر على الناس، يمكن يمر ولا يسلم حتى، ولابس لبس عادي ما عنده شيء، هذا ما يجوز. هذا لا إسراف ولا مخيلة، يعني ولا كبر. كلوا واشربوا وتصدقوا ولكن من غير إسراف ولا مخيلة. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني كل التوجيهات التي تفيدنا في حياتنا هي موجودة في القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي ينبغي أن يعني ثلاث مسائل نختم بها هذا اللقاء وإن أطلنا عليكم. المسألة الأولى، بعض الناس يكون لديه غنى وثراء، فهل الإسلام حرم هذا؟ لم يحرم هذا الإسلام، بدليل أن كان هناك من الصحابة من كان لديهم أموال وكانوا يعدون من الأثرياء، بعضهم إنما كان كذلك لأنه كان في الجاهلية كذلك، كان لديه أموال قبل ذلك قبل الإسلام واستمر هذا معهم، ومنهم من أتاه في الإسلام. لكن المحرم هو أنه لا يعطي النفقات الواجبة. يقول الله عز وجل إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا هو الكنز، أن تكنز الشيء ولا تعطي حقه من الزكوات الواجبة، هذه النفقات الواجبة، أو على النفقات على الوالدين ما دام فقيرين، أو النفقات على الزوجة تحت يدك، أو النفقات على الأولاد وما إلى ذلك، هذه النفقات واجبة. إذا جمعت وكنزت هذا الكنز من الذهب والفضة أتت فبشرهم. طيب البشارة، يقول علماء اللغة البشارة هي أي شيء تخبر به الشخص فيظهر أثرته على البشرة، سواء خير أو شر يظهر أثره على البشرة فتسمى بشارة، لكن البشارة تستخدم في الخير. هذا أسلوب تهكم، فيه يتهكم الله بهؤلاء على هؤلاء فبشرهم ولكن بعذاب أليم. أجل، هذا من أساليب القرآن التي ذكرها العلماء، وإلا البشارة تكون بالشيء الحسن، فبشرهم طيب كيف هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. هو ما أدى، انتبهوا، ما أدى الواجب وليس المستحب، فتكوى بها. طيب ثلاث أشياء تكوى بها: جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال بعض علماء التفسير، أن في هذا مناسبة، فإنه إذا أتى إليه الفقير أو إذا أتت إليه الزوجة، هذا في الواجب، أو الأم، صور أنت، ماذا يشيح عنها؟ بوجهه ثم بكتفه ثم بظهره ثم يمشي يتركها. كل الثلاث الأشياء هذه تكوى، القرآن مو سهل، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوف يعني أشياء غريبة يعني في القرآن، هذا في النفقات الواجبة، أما المستحبة فهو مخير فيها، لأنه قال ولا ينفقونها في سبيل، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. فسبحان الله، انظر، هو كنز هذا المال حتى مات فعذب به، لو أنفقه ما كنزه، والله عز وجل يبشر من ينفق في المكان الصحيح. يقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، قال من شيء، ولو شيء يسير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا النار ماذا؟ بتمرة؟ قال بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وورد في الحديث الصحيح إن الصدقة تطفئ غضب الرب، إن الصدقة تطفئ غضب الرب، والأحاديث في هذا كثيرة، يعني لا نستطيع أن نجمعها. والذي لا ينفق ماذا الله توعده؟ يقول عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا ورد في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فيما صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني في طلب الرزق، اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. وورد في الحديث الآخر على أن الرزق يتبع أحدكم كما يتبعه أجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أنت ما يعني تتخذ الأحلاف الأيمان الكاذبة، تفكر في الليل في الاغتصاب، تفكر في السرقات، تفكر في الرشاوة. بعض الناس إذا جلس على الكرسي لا يعمل إلا بالرشاوة والعياذ بالله، والرشاوة يعني تفسد المجتمعات، تقف الحياة خلاص. إذا الناس لا يمشون إلا بالرشاوة تفسد الحياة خلاص. ولهذا كانت في الإسلام من الكبائر لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط، لأنها تفسد المجتمعات. والغريب أن هذا القانون كما يسمى قانون عالمي، يسمى في علم الاقتصاد الفساد، ويسمون الرشوة، حتى الكفار يكرهونه لأنه يضيع الحقوق بين الناس الرشوة. ولهذا الإسلام قبلهم سبقهم بهذا، سبقهم بقرون، لا نحتاج هذا الأمر. فهذا كذلك ما يتعلق بالمال في الإسلام. ونختم بهذه التوجيه العظيم الذي ورد في صورة عظيمة قصيرة نحفظها جميعا وهي صورة التكاثر، ولا نستطيع طبعا أن نتكلم حولها إلا في الآية الأولى. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا كما قلنا في البداية صفة للنفس البشرية، أي أشغلكم التكاثر، أي طلب الكثرة، كل واحد يريد أن يكون أكثر من عنده أكثر مما عند الثاني. يقول العلماء هذا يدل على أنه ليس لديهم إخلاص في هذا الأمر، وإنما لديهم تكاثر، كل واحد يريد أن يكون أكثر من الآخر حتى زرتم المقابر. فجأة يقول لك فلان والله توفي، ما يعني كان يقال في كتب، إذا رجعنا لكتب التواريخ وكتب السير، كان يقال عن بعض السلف عدد في القرن الأول والثاني والثالث، كان يقال الشخص إذا قيل له غدا تموت لا يزيد في عمله شيء. أما الآن لو نعرف أن في نهاية هذا الليلة سيموت فلان، كيف ستكون حياته الليلة هذه؟ بعضهم كان لا يزيد في عمله شيء، تصور. ولهذا ألف الأئمة عمل اليوم والليلة، ماذا يصنع في اليوم، ماذا يصنع في الليلة، ماذا يعني كل دقيقة فيها عمل، لأنهم اشتغلوا بالأعمال لأن هي المقصود. فالله يقول ألهاكم أي أشغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال علماء التفسير ولم يذكر القرآن المتكاثر فيه، في ماذا تكاثر؟ قال ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه المكاثرة حتى زرتم المقابر فانكشف لكم حينئذ الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. فهذا أيها الإخوة مجمل ما يمكن أن نتكلم به في هذه الليلة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يحسن الختام، وأن تكون الأعمال خالصة لوجهه الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.